ممكن يلخبط بقى يقول لك مثلا في تحديد المهام لا يتم كثافه المهام وتكرر المهام وتكرر المهام بسيطه فهو يقول لك انت احنا وصح ولا غلط؟ لا غلط يتم هي ممكن يجي لك اسم غزائيه بس تعالى من فرد يتم كثافه المهام غلط ولا غلط يقول ايه؟ ويكون تحديد المهام. ثاني اسلوب التعلم القائم على المحاوله والخطا. التعلم القائم على المحاوله والخطا يعني ايه تعلم القائم على المحاوله والخطا؟ يعني بعد كده لما بجيب الوسائل حاجات معينه بيبدا من خلالها يمارس يعمل حاجات غلط ويعيد يعمل حاجات غلط زي ايه بقى؟ زي البازل. عارفين البازل اللي هو مثلا تركيب الاجزاء معينه بجيب له الغزال مثلا بقول له الغزال ليه شكل فيه فبجيب له الغزال اول مره رتب غلط ورتب غلط ورجع بعدين هاخده وهاخد انت ايه؟ فهد ايه؟ وبكل مره مع في المحاوله والخطا مع تكرار المحاولات ايه اللي بيحصل؟ بتزيد المحاولات الايه؟ النجاح وكل المهارات الايه؟ الخطا. السوق ده كويس مع ذوي الاحتياجات الخاصه ولا ما ينفعهمش خالص؟ لا بالنسبه للاساليب جاي لك على ذوي الاحتياجات الخاصه. في اسلوب التعلم المبني على اساس طرق تعديل السلوك. في اسلوب التعلم المبني على اساس طرق تعديل السلوك. يعني ايه تعديل السلوك يعني؟ معناها ان الشخص ده شكل من اشكال العلاج. يعني انا بعيد عن الطالب سلوك خطا وعايز اعدل السلوك الايه؟ الصح. زي ما قلت مثلا لو قلت لي مثلا تقول اغسل اسنانك لقيت بيعمل بطريقه غلط خالص، السلوك ده عنده غلط معايا؟ خطا، عايز انا اعدل بقى. ابدا فعلا برضه ايه اعلم ازاي باسلوب تعديل السلوك ده بينجح جدا لما يكون الطالب عنده ايه؟ علاج بقى، حاجه علاجيه، ان انا اعالج الطالب السلوكات الخطا بتاعته واحولها لسلوكيات ايه؟ ناجحه. في كم اسلوب في اساليب تعديل السلوك يا جماعه. قال لي بيستخدم اسنانك. قال لي بالصبر وانا دلوقتي واحد عنده مثلا المهاره بتاعت غسل الاسنان دي خطا خالص وعايز اعدلها فاعدلها لي ازاي؟ بستخدم بقى اسنان التعديل ده لازم استخدم التعديل يعني اعدل يعني لما يجي مثلا اقول له لا انت مش عامل دي غلط واعمل دي صح فيبدا يعمل في حاجات صح لما يعمل الحاجه الصح دي هعمل له عشان السلوك الناجح السلوك الصح يفضل موجود عنده اعدل ابدا اعمل اسنان شاطر برافو عليك مش عارف ايه اديله حلويات اديله اللي هو تعديل المكتب يديله حاجات تخليه فعلا السلوك الخطا يكون اللي عنده ويفضل يصلح بستخدم التعديل في انواعه بستخدم ايه وانا بعلم وبعدل السلوك في حاجه على ايه؟ التطريز ان انا اخليه يقلدني بقى انا فعلا اعمل الحاجه دي واخليها ايه؟ وانا اثناء ما بعمل الاسلوب ده بستخدم كذا اسلوب اول حاجه بستخدم ايه؟ التعديل في انواعه بستخدم التطريز بستخدم ايه؟ ممكن استخدم العبارة؟ ممكن خلاص ولا التقليد ملوش نتيجه ممكن افهم في ايه؟ في العقاب بس ده طبعا مش عقاب جاهل ممكن عقاب معنوي مش عقاب ايه؟ جسدي لا بالمعنى ان انا مجرد ان انا احرم المكافاه اصلا زي فكره العقاب. كمان ممكن من خلال المحاكاه، المحاكاه دي ممكن تكون حكايه عن طريق الكمبيوتر ان انا فعلا طفل وبيبدا ان انت الطفل ده يغسل اسنانه وكده فكنت ممكن تكون محاكاه انا بعملها يدويا. كمان انا مثلا اترجم له عرايس وحاجات ممكن تكون محاكاه الكترونيه ممكن تكون حكايه عاديه. وبقى اسباب نجيبه ممكن تجهز الامتحان في اهله مثلا بيقول لك مثلا ما هي الاساليب التي تستخدم اثناء تعديل السلوك. تعديل بانواعه العقاب ايه تاني التقليل المحاكاه. المحاكاه ده بالنسبه للاسلوب ده واللي محتاجينه فيه. في بعد كده اسلوب التعلم القائم على التوقف واللفظ. اسلوب التعلم القائم على التوقف واللفظ هو الحس اللفظي. يعني من خلال الالفاظ ابدا اعلم من خلال دماغي ابتدى اعرف القصد كلام كلام ما اخش بيت الخاص انا بقول لا حاجه تكملها هذا لا حط دي سيب دي انا مش بعلم حاجه بدايه خالص ما دام يبقى ايه ممكن تعلم اللفظ ده او الحس اللفظي هتتكلم على ايه؟ الفاظ او كلمات. وفي اسلوب التعلم القائم على الخبره المباشره. مدي اسم كده خبره مباشره يعني ايه؟ يعني هيمارس الحاجه يعني هيمارس فعلا الحاجه ويحط فيها او انت تقول له ازاي عامله زي طريقه المشروع. طريقه المشروع عند الطلبه دول بقى العاديين ممكن مثلا تقول للطالب مثلا روح اعمل لي حاجه معينه اعمل لي مثلا نموذج لتفاحه اعمل لي نموذج للكره الارضيه مشروع مع زمايله. التعلم بالخبره في شبه المفاجاه ممكن يسموها بعض الناس اللي هو طريقه المشروع. التعلم بالخبره المباشره ان انا مش بس اتفرج على التلفزيونات وعلى المحاكاه او انا اقول لفظيا لا ده احطه بقى في الخبره. زي الشبه في شبه كبير جدا من اللي هي تنسيق الايه؟ المهاره ان انا فعلا حطيته في الخبره يقول خد اعمل دي او ابدا اعمل دي فدي اسمها خبره مباشره. زي يقول لك انت الخبره المباشره ان انت تحتكي الخبرة غير مباشرة ان انا لا ده رد كلامي مش عارف. الخبرة شيء مباشرة ان انا اجيب البيت. الخبرة المباشرة يعني ان انا بكلم دلوقتي عن حضرتك الحيوانات. لو قلت لك حضرتك الحيوانات وبدات تحتك بيه الحيوانات بتعرف ده فيها وده فيها. دي خبرة مباشرة ولا غير مباشرة؟ مباشرة لان انا وديتك فعلا للمكان وشفتيه. طب لو انا كلمتك عن الحيوانات دي بخبرة ايه؟ زي طب لو انا جبت لك فيديو بقى فيديو او صور عن الحيوانات بخبرة ايه؟ شبه مباشر. حاولت اجيب لك الواقع في صوره ايه؟ فيديو مثلا حضرتك الحيوانات. وفي في تعلم التعلم بس التعلم قام على ايه؟ على الخبره المباشره. وفي الحس البدني، والحس البدني دي قلت زي ايه بقى؟ ان انا بقى اكمل امسك بيت، انا بقى المعلم يستخدم الايد بتاعته، يستخدم الايد بتاعته ازاي؟ مثلا عايز يعلم الطالب ان هو يمسك القلم يساعده، مش هو يمسك القلم يساعده، يمسك ايديه يقول له امسك القلم بالطريقه دي. يمسك ايديه، مش احنا اولادنا صغيرين لما مسكوا فيقول لي يا فيجي وانا فعلا بنقعد نمسك ايديه ونقول له اعمل كذا ومش عارف ايه، بعد حاجه خالص. كذلك الطفل تعتوي احتياجات الخاصه دي، في طريقه من طرق التعلم بتاعته اسمها التعلم ايه؟ الحسي او البدني، الحسي او البدني او كذا كده بيعمل فيها المعلم ان هو بيستخدم ايده، زي ما يكون مثلا بيعلم ازاي يكتب، ما يبدا يمسك ايه؟ ايد الطالب عشان يعلم ازاي ايه؟ الكتاب. في طريقه من طرق النشر الطريقه دي برضه تنفع لادوات الاحتياجات الخاصه. طب كتير هيكون طريقه الحوار مش تنفع مع ذوي الاحتياجات الخاصه ازاي؟ هتعلمهم ايه اللي هيكون بيعملها؟ تنفع مع الطلبه العاديين وتنفع مع ذوي الاحتياجات الخاصه. طب اين هيرجع بالفايده اخر ايه طريقه الحوار والمناقشه للطالب ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اللي عايز يدفع ليك لما انا ابدا احاولها واحكي مثلا على الطالب كده واقول له النهارده مثلا هناخد مهاره غسل اليد، مين منكم بيعمل يعرف يعمل ايه لما يجي يغسل ايديه؟ وهي الكلام اللي عبر عن نفسه، ده حوار النهج ده لسه ما دخلش في الجانب التطبيقي خالص. الطريقه دي هتفيده في ايه؟ برافو عليك، دي بيتكم قادر ان هي تكتب ايه؟ تكتب لغه، هو اصلا ممكن الكلام بتاعه ونطق والحاجات دي قليله، لكن انا لما احاول ونقصه هتكتب مهارات لغويه، ممكن تكتب وزني. كمان هتزيد من قدره الطالب على التواصل مع الاخرين، لان الطالب ده ممكن تكون عنده المهارات اللي هي مهارات التواصل دي تدخل تحت المهارات الاجتماعيه. وبتلاقي المهارات الاجتماعيه عند الايه؟ الطالب اللي ممكن ما يكونش بيعرف يعبر عن نفسه ولا يتكلم ولا يتواصل مع حد، لكن لما ابدا احاول مره واثنين وراه وده وراه وده واقول له لا انت قول كذا انت هيبدا كده يعني مش انا عندي مهارات اجتماعيه ولا لا؟ زي مهارات التواصل. اذا الحوار المنهج هينمي عنده ايه؟ هينمي عنده المهارات اللغويه، المهارات اللفظيه، وهينمي عنده ايه؟ مهارات التواصل ومهارات الاجتماعيه. كمان ممكن نستخدمه في الدراما. الدراما زي ايه بقى؟ الدراما دي زي التمثيليات والمسرحيات. طبعا مش هنعمل الحاجات دي، احنا بقى نجيب له عرايس، اللي هي بنجيب العرايس مسرح زي مسرح العرايس كده، نبدا نعمله ايه؟ لو مثلا جايبين فيلم اللي هو القرقوز والحاجات زي كده، تعالى نجيب له مسرح زي كده، ونبدا نعلم مثلا المهارات او الحاجات اللي عايزين نعلمها من خلال ايه؟ هم طبعا يحبوا الحاجات دي ويجوا يفرحوا ويتعلموا منها ايه حاجات كتير. طب الدراما بس حلوه معاهم ولا القصص تنفع معاهم كمان؟ يا سلام لو جبت قصص، بس قصص هادفه، كل قصه ليها هدف معين. القصه دي ممكن من خلالها اعرفهم ايه؟ معلومات عن البيئه اللي حواليهم، عن مثلا الضبط هو ايه؟ الضبط هو ايه؟ كل قصه بتقول على كده. او ممكن من خلال القصه اعلمهم عن قيم معينه، ممكن القصه تكون بتدور على قيم زي النظافه، زي الامانه، زي الصدق. وممكن تكون القصه الثانيه بتتعلم عن حاجات عن اشخاص، وممكن تكون قصه عن ايه؟ عن قيم. وابدا كل قصه ليها هدف، يكون يا ريت يكون بيدور على هدف واحد، مش ده طالب مش طالب عادي عندك، ده طالب ذوي احتياجات خاصه. بس بخصص برضه من الاساليب الهامه جدا مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه. في حاجه ثانيه تنفع معاهم لعب الدور، ولعب الدور احنا قلناه المره اللي فاتت اشرنا ليه، لعب الدور ده يعني ايه بقى؟ الدراما انا فعلا جبت له مسرح عريض وبدات ايه؟ اقسم واحط حوار معين انا بحطه واخلي مثلا ايه؟ ناس معينين لو هم مثلا الدراسه العقليه دي شويه ممكن اثنين منهم يمسكوا الكلام ويتكلم، لو كده ممكن يمسك في ناس معينه ممكن يتعمليه بنفسك. طيب لكن لعب الدور بقى لا هم بقى اللي هيعملوه، لعب الدور ده برضه زي المسرحيات وحاجات اللي الطلبه اللي بيمثلوها، ممكن طالب واحد اللي يقوم ممكن طالبين. طب الطلبه الباقيين اللي قاعدين دول ليهم دور ولا مالهمش دور؟ لهم دور طبعا، ان هم اولا بيلاحظوا الطلبه دول ينتقدوهم. برافو عليك، تحفيز ان هو بطل ما هو يقول الطالب ده لا الاجابات بتاعته سليمه بس لا ويكتسب الماده العلميه، ده مش جد مردود ما بنعمل لعب الدور بنبدا نقدم، يعني مثلا لو عرفنا نعمل لهم لعب قدامكم. ما هو أصل التقاطر في إيه؟ في النباتات. ما هي مكونات الزهرة؟ أبدأ أسألك هذا السؤال. إجابة الأسئلة دي إحنا إيه؟ أثناء لعب الدور موجودة الإجابة بتاعتها. فبيبدأ الطلاب نفسه أنت بيبقى وظيفته حاجتين، الطالب اللي قاعد بيبقى وظيفته حاجتين. إن هو ينتظر الطلاب ويعدل في التنسيق ده ويطمح فيه والنقد الإيجابي السلبي، يعني كل الإيجابيات وكل إيه؟ السلبيات. ويقول أفكار تطور من الإيه؟ من المسرحية دي أو كلها بالدور ده. وكمان يجاوب على الأهل يكتسب الجوانب الايه؟ الجوانب العلمية ويجاوب على الايه؟ على الأهل دي. طبعا هتفيدوا كتير ولا مش هتفيدوا؟ هتفيدوا كتير. الأول هيتعلم ازاي ان هو ينتقد حد ايجابي وسلبي، وثانيا هيتعلم المادة العلمية والمهارة العلمية. لما ايه؟ طبعا احنا بنقول يا جماعة النقد في حاجة اسمها نقد ايجابي او نقد بناء، في نقد هداف. النقد البناء ده ان انت لما تيجي تنقد الواحد اللي انت مش بتنقديه هو، انت بتقولي له. وبعدين دايما في النقد البناء بنبدا بالايجابيات عشان نتحمسيه. الله انت مثلا الحاجه اللي كنت لابسها تعبر عن مثلا وليكن لابس مش من الظهر، ده انت فعلا التعبير كان جميل جدا والفكره كانت حلوه جدا وكمان الطلاب في الكلام وتقولي حاجه. بس يا سلام ده بتجيبها لي برضه بطريقه ذكيه. لو كنت مثلا ايه الوش اللي انت كنت عامله ده مثلا هو ما كانش ملون ولا كان ملون، يا سلام مثلا مثلا عملتها بيبدا يعمل ايه؟ يقول اللي هي السلبيات مش للشخص للافكار بتاعته، فبيعدل الافكار وبالتالي يجيب الافكار يجري. وممكن نعيد التمثيل ده ثاني طبعا من ضمن خطوات لعب الدور ان انت ممكن تعيد التمثيل تاني لو لقيتي اولا اللي عندها ما تتحللش، لو لقيتي ان صعيبه الافكار هي افضل، يعني ده كله هيتاح لي ايه؟ يعني التمثيل ده ان هتتحقق بنسبه 100%. ده بالنسبه للعب الدور. ما احنا كده خدنا كذا طريقه في الطرق ايه؟ اسمها الطرق او استراتيجيات او اساليب تدريس ايه؟ ذوي الاحتياجات الخاصه. خدنا بالتفصيل طريقه الايه؟ اللعب. وبعدين خدنا اسلوب الايه؟ التعلم الفردي، خدنا فكره عن حاجات، وبعدين خدنا ايه؟ التعلم بالمحاولة والغلط، وخدنا كمان ايه؟ اللعب والدور والدراما، وخدنا كل الحاجات دي لازم تقراها بالتفصيل. ليه؟ ممكن يجي لك في الامتحان بالنسبه لكل امتحان هيكون موضوع يعني على الاقل السؤال بتاعي. ممكن تجي لك ممكن يجي لك صح وغلط، ممكن على حته صغيره من جوه ممكن ما تعرفش تجاوب. يعني على جزئيه صغيره ممكن طريقه معينه مثلا زي مثلا طريقه تجزئه المنهج ما قلت ممكن يجي عليها سؤال ان هو يقول لك مثلا هيتم تجزئه المهام او تجزئه المهاره او تجزئه المهارات الفرعيه في التعلم الحمل. سؤال تحليلي وهكذا ممكن يجي لك حاجه غلط يقول لك اسم ايه؟ اسم طريقه ثانيه غير دي خالص. ده بالنسبه لايه؟ للفصل بتاع طرق التدريس ده والاحتياجات الخاصه. كمان في الاحتياجات اللي انت بتقول عليها عشان انا بس بتاع الدكتور.